جنفا أو إثما، الجنف الخطأ والإثم الميل عمدا، فأصلح بينهم أي أصلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله، وإثبات ما هو حق وعدل كالوصية في قربة لغير وارث. يقول: فمن خاف، خاف هنا إما أن تكون بمعنى علم، يعني فمن علم من موص جنفا، وإما أن تكون بمعنى توقع ذلك، توقع أن يجنف الموصي ويقع في الإثم والحيف والظلم. قال: فمن خاف من موص جنفا فأصلح بينهم، أي عدل الوصية، قال: يا فلان لا توصي لولدك فلان دون لأنه وارث، أو قال: هذه الوصية التي فيها إيصاء لوارث لا تحل ولا تنفذ، فإن هذا الذي قد عدل لا بأس عليه، مع أنه قد عدل لكنه عدل تعديلا فيه إصلاح. ومثله لو أن الميت أو الذي وصى بإثم، قال: أنا أوصي بثلث مالي لصناعة الخمر وتوزيعها على المسلمين، نقول: لا، بدأ صناعة الخمر إلا صناعة الطعام وتوزيعه على الصائمين. طيب ما حكم من بدل هنا؟ هذا أصلح فلا إثم عليه. قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا، أي ميلا من غير عمد، أو إثما وهو أن يميل عامدا. فالفرق بين الجنف والإثم أن الأول من غير عمد والثاني بالعمد. فأصلح بينهم فلا إثم عليه إذا غير الوصية، إن الله غفور رحيم. نعم. كتب عليكم الصيام، أي افترض الله عليكم الصوم، وهو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما كتب كما أوجبه على الذين من قبلكم وهم أمة موسى وعيسى عليهم السلام لعلكم تتقون بالمحافظة عليها، يعني فريضة الصيام، لأنها تضعف دواعي المعاصي. نعم، لعلكم تتقون الله أو لعلكم تتقون النار، كله صحيح لا إشكال فيه، لأن الصيام يعين على تقوى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما شرع من أجل أن يدع الإنسان الآثام ويتقي الحرام وتكون مربية له على ذلك. ولما ذكر الله الصيام وكان فيه مشقة على النفوس بيّن جل وعلا أنه قد كتب على الأمم التي قبلنا، وهذه فيها دلالة على أن الإنسان إذا علم أن الشيء ليس واجبا عليه وحده بل هو واجب على البقية ارتاح مطمئن وتشجع للقيام بالعمل. نعم. أياما، أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات، أي معينات بعدد معلوم، إشارة إلى تقليل الأيام وهي رمضان نفسه. فمن كان منكم مريضا إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان الإفطار رخصة. على سفر مسافة قصر الصلاة أو أكثر فعدة، أي فعليه صيام عدة ما أفطره من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فدية طعام مسكين ومقداره نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما عن كل يوم أفطره، أو طعام جاهز يكفي المسكين يوما. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد في الإطعام على القدر، وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. وأن تصوموا خير لكم معناه أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية. يقول المؤلف: أياما معدودات، أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات، يعني الله عز وجل عندما شرع الصيام خففه علينا بأمرين. الأول قال إنه كتب عليكم كما كتب على من قبلكم، يعني فلا تجزعوا فإنه قد كتب على السابقين أيضا. والثاني قلله فقال أياما معدودات، إذا نظرتم للصيام وجدته أياما معدودات بالنسبة لبقية العام، فإن المفروض علينا شهر من بين 12 شهرا، فالحمد لله نحن عندنا 11 شهرا نأكل فيها ونشرب، فأخذ الله منها شهرا أمرنا فيه بأن نصوم في نهاره دون ليلة. ثم خففه ثالثا بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقد كان في أول الإسلام من صام ثم غربت عليه الشمس حل له أن يفطر ويبقى مفطرا إلى أن يدرك الفجر أو ينام قبل الفجر، فإذا نام ولو بعد غروب الشمس بدقيقة حرم عليه الفطر إلى اليوم الآخر، فخفف الله عنا ذلك وأحل لنا الفطر ليالي الصيام كلها نمنا أو قمنا. طيب، قال أياما معدودات. ثم خفف الله عنا أيضا بأن عذر المعذورين، وهما اثنان، الأول من كان مريضا والثاني من كان على سفر. أما المريض فإن كان لا يطيق الصيام فالفطر عزيمة في حقه، يعني واجب، إذا كان الصيام يقتله أو يذهب شيئا من أعضائه أو يؤذيه أذى شديدا بالغا فهذا يجب عليه أن يفطر. وأما إن كان يقدر على الصيام لكن يشق عليه فهذا الصيام في حقه كما يقول المؤلف رخصة، يعني إن شاء أخذ بالرخصة وإن شاء أخذ بالعزيمة وهي الصيام. قال أو على سفر، والسفر له شروط معروفة. قال فعدة، الجواب أو تقدير فأفطر فعدة، لا بد أن يكون أفطر وإلا فلا عدة. وقوله فعدة هذا أيضا مصدر مرفوع، وقلنا المصادر المرفوعة سبيلها الوجوب بخلاف المصادر المنصوبة. قال الله عز وجل فضرب الرقاب، يعني اضربوا الكفار ضرب الرقاب. هل يجب علينا أن نضرب الكافر في القتال مع الرقبة وإلا وقعنا في الحرام؟ لا، إنما هو على سبيل الاستحباب. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية اختلف المفسرون فيها على قولين، اختار المؤلف أحدهم والصحيح هو القول الآخر. ماذا اختار المؤلف؟ قال وعلى الذين يطيقونه، يعني يصومونه بمشقة كالكبير الهرم كالمرأة الحامل والمرضع ونحوهما. قال وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني على هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يصوموا أن يضعوا فدية بدل الصيام. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عن كل يوم مسكينا. القول الثاني وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه لكنهم لا يرغبون في أن يصوموا، وكان هذا في أول الإسلام، يعني قبل أن ينزل قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فقد كان الصيام صيام رمضان ليس واجبا وإنما كان فضيلة، من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل وجب عليه أن يطعم، وهذا هو رأي جماعة من السلف وهو الصحيح. وهو على الذين يطيقونه، أي يستطيعونه ولا يرغبون في الصيام، أن يفدوا بدل الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا. فإن قلت إذن من أين لنا وجوب الإطعام على الكبير الذي لا يستطيع الصيام أو المريض الذي لا يستطيع الصيام، من أين لنا وجوب الإطعام؟ قلنا من هذه الآية، لأن الله لما قبل أن يفرض علينا صوم رمضان لما جعل لنا خيارا في أن نكفر بالفطر قلنا هذا أيضا في حق من لا يستطيع الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي ينهى عن الصيام، نقول له كان هذا في أول الإسلام فأنت تعود إليه فتكفر عن كل يوم وتطعم مسكينا. واضح هذا المعنى؟ قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، يعني فمن زاد في طعام المسكين وأطعم مسكينين أو أطعم المسكين أكثر مما وجب عليه وهو نصف صاع من البر ونحوه، ومن تطوع خيرا فهو خير له. قال الله وأن تصوموا خير لكم، وهذا يدل على صحة القول الذي ذكرنا، وهو قول من قال وعلى الذين يطيقونه أنه على من يستطيع الصيام ولم يصم عليه فدية، وكان هذا في أول الإسلام. قال الله والصيام خير لكم أيها الناس، لكن هذا قد نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وقيل أنزل في رمضان أول ما نزل من القرآن، وكان أول نزول القرآن في ليلة القدر هدى للناس أي هاديا لهم وبينات من الهدى، والبينات تختص بالمحكم منه، والفرقان ما فرق بين الحق والباطل أي فصل، فمن شهد منكم الشهر أي حضر لم يكن في سفر بل كان مقيما، فإنه إذا سافر أفطر، وإذا حضر بعضه وسافر بعضه فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره، يريد الله بكم اليسر فرخص للمريض والمسافر في الإفطار. واليسر السهولة وعدم التشديد في مقاصد الرب سبحانه في جميع أمور الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير، كقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولتكملوا العدة، أي شرع القضاء لمن أفطر من مرض أو سفر لتتم لكم العدة ويكمل الأجر، ولتكبروا الله لتعظموه بالصوم والذكر. وعن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى خروج الإمام لصلاة العيد. قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنما اختار الله عز وجل رمضان ليكون شهرا للصيام لأن الله أنزل فيه القرآن. وما هو المقصود بإنزال القرآن؟ هل هو إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا؟ نعم، هذا بلا شك، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا، كما قال الله إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي المذكورة في هذه السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالمقصود إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، أنزله الله تشريفا لهذه الأمة، تشريفا لأهل هذا الكتاب، وإعلاما لأهل السماء بأنه سينزل على الناس كتاب لم ينزل عليهم قبله مثله. ولا مانع أن يكون القول الثاني أيضا مقصودا، وهو نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ونزول أول جزء منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل به جبريل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أنه نزل في رمضان، وقد ورد به حديث يصححه بعضهم. إذن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات أي حجج واضحة من الهدى الذي يهدي الناس، والفرقان الذي يفرق لهم بين الحق والباطل. قال الله فمن شهد منكم الشهر أي حضر منكم الشهر فليصمه، يجب عليه أن يصومه كله. ومن كان مريضا أو على سفر، طيب هذه جاءت في الآية السابقة، نقول نعم هذا مما يدل على أن الآية السابقة إيش؟ منسوخة. ولذلك قال الآية السابقة منسوخة، وهي تخيير الناس بين الصيام والفطر، إلا أمر السفر والمرض فإنه بقي محكما لم ينسخ. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم بين الله لماذا شرع ذلك، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. قوله فعدة من أيام أخر، لماذا أمر الله بأن نقضي ما فاتنا من الصيام؟ قال من أجل أن تكملوا عدة رمضان التي أوجبها الله عليكم، وهي 30 يوما أو 29 يوما بحسب الشهر الذي كنتم فيه. قال ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تقولوا الله أكبر الله أكبر كفاء ما هداكم إليه من هذا، من هذه الشرائع الحسنة الجميلة الميسرة التي تصلحكم وفي الوقت ذاته تراعيكم ولعلكم تشكرون. نسأل الله أن يوزعنا شكر هذه النعمة. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم أسمع دعاءهم وأرى تضرعهم وأعلم حالهم، لأنه تعالى مطلع على السر وأخفى. ولهذا قال أجيب دعوة الداع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فليستجيبوا لي ليدعوني وليؤمنوا بي، أي ليؤمنوا بأنهم إذا دعوني استجبت لهم لعلهم يرشدون يهتدون. هذه الآية فيها بيان أن الله يجيب دعوة الداعي، كيف جاءت في وسط آيات الصيام لبيان أن الصائم له دعوة عند الله مجابة؟ وإلا كيف تأتي الآية في وسط آيات الصيام؟ قال: وإذا سألك عبادي عني، وكل آيات المسائل يأتي بعدها قل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله يرزق، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، إلا هذه الآية وهي الآية الوحيدة التي خلت من قل. وإذا سألك عبادي عني، كان يفترض أن يقول بناء على المعهود من أسئلة القرآن أن يقول قل. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل. قالوا: ليزيل الواسطة بين الله وبين خلقه، كأنك أنت يا محمد غير موجود، مباشرة يتوجه العباد إلي، ما يحتاج أن يكون بيني وبينك بينهم واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. المؤلف يرى أن فليستجيبوا لي ليدعوني، والذي يظهر لي أنها أعم، ليستجيبوا لي أي ليجيبوني بالطاعة حتى أجيبهم إذا دعوني، وهذه حقيقة. يعني تعرف إلى الله في الرخاء إيش؟ يعرفك في الشدة، فأنت إذا أطعت الله ثم دعوته أجابك، أما إذا عصيت الله ثم دعوته كيف تنتظر منه إجابة وأنت لا تستجيب له ولا تجيب دعاءه ونداءه؟ قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم